الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، اخواني في الله، هو الإخوة ظرفاء ولطفاء ولزاز وزي العسل، ولا الواحد هو اللي بيحبهم فهو حاسس بكده؟ يعني شيخ إسلام مثلا، شيخ إيهاب، باشمهندس احمد، يعني زي العسل كده وشخصيات جميله كده ولذيذه، ولا الواحد هو اللي من كتر ما بيحب الاخوه حاسس ان هو قاعد وسط نجوم ووسط كنوز كده؟ انتوا بصوا بتضحكوا بس، يعني ما بتعلقوش ولا ايه؟ ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم يا اخواني في الله. ليس كمثله شيء. هنعيش النهارده باذن الله سبحانه وتعالى مع كلمه واحده بس من القران، ليس كمثله شيء. ونحن في عشر ذي الحجه، يعني فكرت يا اخواني في الله نتكلم عن ايه؟ نتكلم عن ايه في هذه الايام المباركه غير عن الله سبحانه وتعالى، وعن جلال الله، وعن عظمه الله، وعن صفات الله، وعن اسماء الله، وعن افعال الله، وعن هيمنه الله، وعن الله سبحانه وتعالى. نتكلم عن ايه غير الله في ايام الذكر يا اخواني في الله؟ لعلنا نتكلم عن الله في هذا الملأ فيذكرنا الله الان في ملأ خير منه. لعل الله يذكرنا الان من فوق سبع سماوات، لعل الله يذكرنا الان برحماته وانعامه، ويشرح صدورنا وييسر امورنا ويرفعنا في دينه ويفتح علينا. لعل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتحا مبينا بمنه وكرمه. ولا ذكر الله ايه اكبر؟ يعني ايه؟ اي لذكر الله لكم اذا ذكرتموه اكبر من ذكركم له حين تذكروه. يعني انت بتذكر ربنا بلسانك وبقلبك، وربنا يذكرك بعطائه وبإكرامه وبمدده وبفتحه وبنصره وبتيسيره وبحفظه. فاللي انت عملته مش حاجة في اللي ربنا هيعمله معاك لما انت هتذكر الله. عشان كده انا اكلمكم النهاردة عن كلمة واحدة بس من القرآن، ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء في ايه؟ في ايه ليس كمثله شيء؟ في ايه بالظبط؟ في كل شيء. زي ايه؟ ليس كمثله شيء في ايه؟ في كل شيء. زي في عظمته، ليس كمثله شيء في عظمته. ربنا خلق سبع سماوات، انت جيت في كم سما منهم؟ سما واحده بس. السما ديت اللي انت فيها فيها 400 مليار مجره، انت ساكن في كم مجره منهم؟ مجره واحده بس. المجره دي فيها 400 مليار نجم، انت ساكن كم بكم نجم منهم؟ نجم واحد بس. النجم ده حواليه 11 كوكب، انت في كم كوكب منهم؟ كوكب واحد بس. الكوكب ده عليه سبع قارات، انت في كم قاره منهم؟ قارة واحدة بس. القارة دي فيها حوالي 54 دولة، انت في كم دولة منهم؟ دولة واحدة بس. الدولة في دي فيها حوالي 30 محافظة، انت في كم محافظة منهم؟ محافظة واحدة بس. المحافظة دي فيها قرى ونجوع ومدن ومراكز، انت في كم مدينة منهم؟ مدينة واحدة بس. المدينة دي فيها شوارع وحواري، انت الوقت في كم شارع منهم؟ شارع واحد بس. الشارع ده مليان عمارات ومحلات وبدرومات، انت حضرتك في كم عمارة منهم؟ عمارة واحدة بس. العمارة مليانة ادوار ومليانة، انت في كم حتة منها؟ حتة واحدة بس. انت حضرتك مين؟ انت مين؟ ليس كمثله شيء في عظمته. وانت قاعد كده يعني في المسجد، المسجد ده كم متر؟ 150 متر تقريبا، 150 متر. المسجد النبوي كم متر؟ 300,000 متر. 300,000 متر. انما المدينة المنورة قد المسجد النبوي 2000 مرة. انما الجزيرة العربية قد المدينة المنورة 7000 مرة. انما اسيا قد الجزيرة العربية 14 مرة. انما الكرة الارضية قد اسيا 11 مرة. الكرة الارضية المشترى قد الكرة الارضية 1300 مرة. الشمس قد الارض 1,300,000 مرة. في نجم قد الارض 40 مليون مرة. في نجم قد الارض 400 مليار مرة. في نجم قد الارض 400,000 مليار مرة. يزيد في الخلق ما يشاء. وكل الفلك الدوار الرهيب ده ائتي طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. قالتا اتينا طائعين. سبح لله ما في السماوات وما في الارض. ربنا اله عظيم. انت عارف اكبر خسارة تخسرها في عمرك كله يا ايه؟ انك انت ما تقفش وقفات طويلة مع جلال الله عشان تستشعر هذا الجلال في قلبك. انك تبقى عارف ان ربنا عظيم بعقلك مش بقلبك. انك تبقى عارف ان ربنا ذو الجلال والاكرام ورب العرش العظيم بعقلك مش بقلبك. بقلبك دي يعني السعادة، بقلبك دي يعني المدد، بقلبك دي يعني الاتصال بالله. ادي فرصة لقلبك انه يعيش مع الكلام ده. احنا كلنا عارفين الكلام ده عقلانيا، متأكدين منه، موقنين منه بإذن الله سبحانه وتعالى كأنك تراه. ولكن احنا مش عايشين مع الكلام ده بقلوبنا. قلوبنا مش شاربه المعاني دي، مش هايمه مع المعاني دي، مع الكون اللي ما فيه ذره فيه الا بتسبح الله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء في عظمته، ليس كمثله شيء في اسمائه وصفاته. يعني انت اسمك ايه؟ محمود. انت كل حاجه فيك محموده محمود، يعني كل حاجه فيك يثنى عليها. انت اسمك ايه؟ سعد. وممكن يكون يا عيني في حاجات ما انتش سعيد فيها ولا حاجه، وما انتش وش سعد فيها ولا حاجه. ممكن الشيخ تامر يبقى اسمه تامر، وممكن اصلا يكون الاسم ما هواش، ممكن يبقى اسمك هاني ولما حد بيشوفك يكتئب ولا يجيله قلق ولا جايب لاهلك في البيت، وممكن يبقى اسمك سامح وانت انسان متعصب وبتاع انا ومنفس، وممكن يبقى اسمك اي اسم بقى مش مهم، يعني يبقى اسمك جاي، ممكن يبقى اسمك جاي، وممكن يبقى حقيقة صفاتك ملاش دعوه بالاسماء دي، ولكن اسماء الله اسماء حقيقيه واسماء كونيه. يعني الله السبوح. يعني ايه السبوح؟ جربت كده مع عميد كليه ولا رئيس جامعه يدخل مكتبه وكله بيجري وراه؟ الله السبوح يعني الكون كله في نفس واحد بيقول سبحانك، الكون كله بيجر بالتسبيح. الله المقيت، يعني عندك 1,000,000,000,000 خليه في جسمك، مفيش خليه ما بيوصلهاش القوت، ولا خليه واحده، ولا خليه قبل ما ننزل قوافل وكده. انا لما اكون اتخيل ان في قريه في مصر ما فيهاش ميه زي الميه بتاعت حنفياتنا، وما فيهاش نور زي النور اللي عندنا، وما فيهاش، يعني احيانا ممكن تتخيل كمان ان ما فيش قريه ما فيهاش غاز مثلا، وتفاجأ ان الموضوع مش كده خالص. يعني ما فيش دوله عارفه توصل لكل مواطنيها القوت، انما الله الرزاق. يعني كنت مع احد اخواني في جلسه تدبر كده اول امبارح، سبحان الله بعد الضحى كده طلعنا رحنا هناك، فبنبص على شجره فيها الاف الاوراق، فبيقول سبحان الخالق، مفيش ورقه من دول ربنا نسى رزقها، مفيش ورقه من دول ربنا ما رتبلهاش رزقها. يبقى الرزاق ده اللي بيرزق الكون كله، اللي الكون من غيره يجوع ويموت، المقيت اللي الكون من غيره يتشل، القيوم اللي الكون من غيره ينهار، المهيمن اللي مفيش ذره خرجت عن سيطرته وحكمه. يبقى ليس كمثله شيء في اسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء في ظهوره. الله الظاهر، الله الظاهر، ليس كمثله شيء في ظهوره. يعني لا انسى الشيخ محمد يعقوب، ربنا يبارك في دعوته يا رب، وينفع به فيما بقي من عمري اكثر مما نفع به فيما مضى من عمري هو ومشايخنا يا رب. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. لا انسى مره وانا قاعد له درس كده زي ما انتوا قاعدين معايا، وقام بخبط على المنبر. انتوا عارفين خبطه الشيخ ايه؟ كلنا اتجعزنا احنا في المسجد، يعني فاكرين لما رمى العصايه من على المنبر اتشقت نصين؟ فبيخبط كده على المنبر ويقول ان يقيني بالله اشد من يقيني بهذا المنبر، لان الذي اخبرني عن الله هو الله، اما الذي اخبرني عن هذا المنبر فهو عيني، وانا اصدق الله اكثر من عيني. الله الظاهر، الله هو الحقيقه الوحيده في هذا الكون الحقيقي فعلا. الله الظاهر، ليس كظهوره شيء. اي حد منكم معاه موبايل؟ الله، الموبايل اللذيذ ده مكتوب عليه ايه؟ مكتوب عليه ابل، او مكتوب عليه سامسونج. الموبايل الظريف ده، الساعة اللي في ايدك دي مكتوب عليها ماركة، مفيش حاجة. الشراب اللي انت لابسه مكتوب عليه ماركة، حتى لو الماركة دي مكتوب في عليها فتشنا، انما لازم في ماركة. ليه؟ لان اي صانع لازم بيحط ختمه على الصنعة بتاعته عشان يقول دي بتاعتي انا، محدش ينتحل ان دي بتاعته. انما ربنا لما خلق المخلوقات والكائنات والطيور والغابات والاشجار ما كتبش اسمه عليها، ما حطش ختمة عليها. ليه؟ لان ما حدش يقدر يقلد صنعة ربنا، لان ما في اي حد في الدنيا بيحط اسمه على اللي هو عمله، لان اي حاجة ممكن تتقلد في الدنيا، اي صنعة بشرية ممكن تتقلد وممكن حد غيرك يعملها، انما اللي ربنا عمله فيش حد في الكون يقدر يعمله. ليس كمثله شيء في ظهوره، ليس كمثله شيء في قوته، والارض جميعا قبضته يوم القيامه وما قدر الله حق قدره. حدش عارف قدر ربنا بحقه حقيقي، حدش قادر يعبد ربنا العباده اللي الله يستحقها سبحانه وتعالى. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه، والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. ربنا بيهد السماوات السبع يوم القيامه، ده اللي بنوا القصر الجمهوري بتاع عابدين ما يهونش عليهم من 200 سنه ان هم يهدوه يبنوه تاني. ليه؟ يقول لك يا عم متكلف ملايين ومحطوط في اساساته مش عارف ايه وايه. ربنا يهد السماوات دي يبنيها تاني. سبحانه وتعالى الله الغني، سبحانه وتعالى شاشات العرض العملاقه الجباره اللي مفتوحه لك 24 ساعه على مشاهد الجلال والقدره في لحظه ربنا بيقفلها. الحق الفرصه وتدبر قبل ما تتقفل. والأرض والسماوات مطويات بيمينه، مين فيكم يقدر يطويل العمود ده بيمينه؟ مين فيكم مين اقوى راجل في العالم يطول العمود ده بيمينه؟ ولا حد يقدر. ولو جبتوا جون سينا وبتوع المصارعه العالميه وكل اللي عملوا افلام الاكشن في العالم يحاولوا يطوي العمود ده بس محدش يقدر يطوي بيمينه. انما الله يطوي السماوات السبع بيمينه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يشركون ليس كمثله شيء في قوته ليس كمثله شيء في علمه. احيانا كده تلاقي يقول لك مثلا ايه المرجع الفلاني في العلم الفلاني، علم الحشرات، علم الطب، علم القلب، علم الذره، الفوا العالم الفلاني 20 مجلد. ابن القيم وهو رايح يحج كده فعايز يسلي نفسه في الطريق وهو على الناقه في الطريق كده ام كاتب زاد المعاد الاربع مجلدات المكربسين دول اللي الشيخ تامر لو طبعهم طباعه كده ايه حلوه كده يفكهم في 12 13 مجلد. هو رايح كده من ذاكرته كده كتب كل الايات والاحاديث والتحقيقات والمسائل الفقهيه واقوال العلماء والمناقشات والهدي النبوي في المسائل وماشي كده. تخيل جوجل ده عليه كم معلومه كم معلومة على وجه الارض على جوجل ده. اينشتاين لما عرف معلومة واحدة بس عن الذرة اخترع القنبلة الذرية اللي خلصت الحرب العالمية الثانية اللي اتقتل فيها 55 مليون بني ادم في 48 ساعة. ومن ربنا بقى العلم اللي عند ربنا المعلومات اللي عند ربنا علم الله ما نفذت كلمات الله سبحانه وتعالى. ومن ربنا سبحانه وتعالى علمه قد ايه وقوته قد ايه اذا كان معلومة واحدة اخترع بها البشر القنبلة النووية. ومن ربنا علمه قد ايه يجي بعد كده. عشان كده في الاثر اذا التفت العبد في صلاته يقول الله سبحانه وتعالى الى خير مني. اذا التفت العبد في صلاته يقول الله الى خير مني. بتلتفت لمين؟ بتلتفت عن مين لمين؟ مشغول بمين عن مين؟ الى خير مني. يجي الناس فيه يجي الناس في الشريعة الله سبحانه وتعالى ويقول لك لا احنا عندنا شرائع. شرائع مين يا ابني؟ الا يعلم من خلق؟ هو انتوا بتعدلوا على شرع الله سبحانه وتعالى العليم الخبير سبحانه وتعالى؟ ليس كمثله شيء في علمه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء في ملكه. من الايات اللي بتزلزل القلب كده لما انت تتدبر فيها موقف وقفة سيدنا عيسى. سيدنا عيسى اكتر واحد عبد من دون الله على وجه الارض، اكتر واحد عبد بشر، اكتر معبود من دون الله عبد على وجه الارض سيدنا عيسى. ربنا بيجيب لك في اخر سورة المائدة موقف عرض سيدنا عيسى على الله لما ربنا يجمع مليارات النصارى. الوقت فيه 2 مليار نصراني بس على وجه الارض. تخيل من ايام بقى ما ضلت عقائد النصارى في الله لحد يوم القيامة هيبقى فيه كم نصراني، او لحد ما ينزل عيسى ابن مريم مرة تانية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية عليه الصلاة والسلام لما ينزل عيسى، وتنتهي النصرانية واليهودية وكل الاديان في الارض الا الاسلام، وبعد كده الارض ترجع للجاهلية وتقوم الساعة على اعظم جاهلية حدثت في تاريخ البشرية. تخيل بقى عدد النصارى في الوقت ده قد ايه، المليارات اللي هم واقفين فيها في هذا الوقت قد ايه. وربنا يقول واذ قال الله يا عيسى ابن مريم، ومليارات النصارى واقفين، اانت قلت للناس، اانت عارف، اانتم تزرعونه، اانتم انزلتموه من المزن، اانتم انشأتم شجرته، انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ قال ايه؟ سبحانك. كان متوقع ان سيدنا عيسى ربنا بيقول انت قلت لهم يعبدوك، ده حاجة يعني يقينا اي عبد مهما كان قلبه هيرتجف ويتخلع من مكانه وهو في موقف مع بين ايدين ذا الجلال والاكرام بهذا المنظر. سيدنا عيسى اول كلمة قالها سبحانك. سبحانك يعني ايه؟ انت اعظم من هذا يا رب. قبل ما يرد عن نفسه، قبل ما يرد التهمة عن نفسه، رد عن ربنا الاول. يعني بيحب ربنا اكتر ما بيحب نفسه. زي مين في القرآن كده؟ زي سيدنا سليمان، انه ايه من سليمان وانه بسم الله. قالك سليمان كتب اسمه قبل ما يكتب اسم الله في الرسالة ليه؟ لانه بعت رسالة دعوة الناس كفار، فممكن يشتموا في اللي بعت لهم الرسالة، فلو قال اسم الله الاول ممكن يسبوا اسم الله عدوانا بغير علم، فحط اسمه الاول عشان لو سبهم يأتي السب في مين؟ في اسمه هو وليس في اسم الله سبحانه وتعالى. حب اغلى من نفسك، ان يبقى حب ربنا سبحانه وتعالى اغلى من نفسك واغلى من حياتك. ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في ملكه. انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي. انت عارف اللي جوايا يا رب، انت يا رب تعلم انا بحبك قد ايه وانا بعظمك قد ايه وانا ملهوف على رضاك لوحدك قد ايه. انت اللي عارف اللي جوايا. كان ممكن يقوله تعلم ما في صحيفتي، لا، كل اللي في صحيفة المؤمن لا يعبر عما في قلبه تجاه الله. كل اللي المؤمن بيعمله حتى لو ضحى بروحه في سبيل الله لا يعبر على ما في قلبه تجاه الله سبحانه وتعالى. فما قالوش تعلم ما في صحيفتي، قال له تعلم ما في نفسي. انت تعلم اللي جوايا وتعلم رغبتي اليك وحبي ليك وخوفي منك ورهبتي اليك يا رب قد ايه، ولا اعلم ما في نفسك، انك انت علام الغيوب، ما قلت لهم الا ما امرتني به. وطبعا مليارات النصارى واقفين، اللي بيبكي واللي بينهار واللي بيلطف، يعني كل واحد ساعتها بقى بيفوق على الحقيقه. احنا زي عبدنا البشر، احنا زي عبدنا الذي له البول والغائط، احنا زي عبدنا الذي يولد ويموت احنا زي عبدنا، ولكن الموقف موقف مهول في ملك الله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في عظمته، ليس كمثله شيء في اسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء في ملكه وملكوته، ليس كمثله شيء في علمه، ليس كمثله شيء في ظهوره، ليس كمثله شيء في جماله، في جمال الله سبحانه وتعالى، في جمال وجلال الله سبحانه وتعالى. يوسف لما خرج على النسوة قطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، مش ممكن يكون ده بني ادم زينا زيه، هو بهذا الجمال، هو بشر زيه زيهم، هو مخلوق زيه زيهم، امال جمال الله سبحانه وتعالى. اخوانا الواحد لما بيشوف واحده جميله ولا واحده بتشوف واحد جميل يفتنوا ببعضه ويعيش حياته كلها عايز يرتبط بيه وعايز يقرب منه ويقعد يحلم بيه ويقعد يفكر فيها وتقعد تفكر في ايه يعني، في ايه يعني، ده مخلوق يعني، وممكن يكون عادي وممكن يكون ملايين احسن منه. جمال الله، اللي يعيش مع جمال الله قلبه يلهف على لحظه ما ينظر لوجه الله سبحانه وتعالى الى ربها ناظره. ليس كمثله شيء في جماله. اخيرا، ليس كمثله شيء في رحمته. فيش حد رحمته زي رحمه ربنا سبحانه وتعالى. طبعا لو قعدنا نعلق على ليس كمثله شيء الموضوع ما ينتهيش اخوانا. ليس كمثله شيء في كل شيء، ليس كمثله شيء في رحمته. الله سبحانه وتعالى جعل السيئه بسيئه، السيئه بسيئه واحده بس، انما الحسنه ربنا عملها بعشرة. المفروض الحسنه اصلا ما كانش يبقى عليها اي حاجه. ليه؟ لانك انت لو مشيت، لو كسرت اشاره مرور يعملوا لك ايه؟ يدوك مخالفة. طب لو مشيت في شارع مظبوط الحكومة بتديك فلوس؟ كل عربية تمشي مظبوط على شارع البحر او على شارع الترع الحكومة تدي لها 100 جنيه؟ مفيش الكلام ده، ما بيحصلش. انما ربنا لما بتمشي مظبوط بيديك دنيا واخرة، قال لا سبحانه، ويديك ايه؟ 10 اضعاف اللي بيكتب عليك لو عملت سيئة. ولو كتب عملت سيئة الحسنة تمحو السيئة، ان الحسنات يذهبن السيئات، اتبع السيئة الحسنة تمحوها، محو، كأنك جبت السكة كده وشلتها. وربنا أمر ملك السيئات ان لمدة 6 ساعات ما يكتبش سيئة عليك. ليه؟ عشان لو تبت التوب وما تتكتبش قبل ما تكون ايه؟ قبل ما تكون اتكتبت عليك اصلا. ولو انت تمادت في سيئات وجدت ترجع لربنا انه كان بحفية، الله يستقبلك بحفاوة سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء في رحمتي. مين اللي عاملك المعاملة دي؟ ليس كمثله شيء. ازاي؟ ان احنا سمعنا عن، يعني النهاردة كنت بصلي العصر في المسجد، وصلت متأخر، فوانا بصلي العصر الناس قاعدة مجموعات في المسجد، بقى قاعدين في التكييف كده وقاعدين مجموعات في المسجد، انا غصب عني قاعدة يعني ودني جزء منها مع الناس. هما بيتكلموا في ايه هما في بيت الله؟ الناس دي هما عمار المسجد، هما الناس اللي محافظين، وهما الناس اللي قاعدين في المسجد، وهما الناس اللي بيصلوا كل الصلوات. للأسف الشديد يا جماعة، حتى معظم الناس اللي بيصلوا في المساجد مشغولين بالدنيا. الناس مشغولة بالدنيا، اللي مشغول بالله ده نادر، اللي مشغول بالله ده عملة نادرة في هذه الحياة. اللي ماشي مشغول بالله ومشغول بالوصول إلى الله ومشغول بإرضاء الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. أدركوا اللحظة الفارقة، أدركوا هذه اللحظات الفارقة الخطيرة من 10 ذي الحجة يا إخواني في الله، أدركوها قبل أن يمر هذا الموسم ويضيع علينا ولا ندركه. عايزين نعيش مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. قلت لكم الفجر ايه؟ قلت لكم ان كل واحد منكم يحدد الوقت الفاضي عنده امتى. ما تضحكش على نفسك، انا عايز اعبد، انا عايز انطلق، انا عايز. انت وقتك الفاضي امتى؟ هندسه، وقتك الفاضي امتى؟ انت فاضي ليل نهار، متجوز ومخلف وبيشتغل ووراه اسره وممكن والده ووالدته عايشين، يبقى كذاب ونصاب عالمي لو قال انا هتفرغ في العباده، او مضحي، والمضحين الوقت نادرين. لا اظن ان احنا لسه وصلنا لدرجه ان احنا ايه نضحي. يبقى اذا معظمنا مشغولين. اللي لسه عايشين في شهر العسل بتاع الالتزام، تعرفين ان دوره حياه الملتزم زي دوره حياه الفراشه كده ودوره حياه الكهنه كده. دوره حياه الملتزم 3 مراحل. المرحله الاولى ايه؟ شهر العسل، اللي هو ايه؟ لسه طالب كده، لسه طالب بيدرس، لسه ما اتجوزش، لسه طالبة اتخرجت اتجوزت ولسه معاها عيل واحد، كل ده اسمه شهر العسل. يعني من الاخر فاضيين، قدامهم وقت يعملوا كل حاجة، قدامهم وقت يتفرغوا للعباد. بعد كده الملتزم والملتزم يدخلوا في مرحلة تانية اسمها ايه؟ اسمها عنق الزجاجة. عنق الزجاجة اللي هي مرحلة المفارق. هتجوز مين؟ ده بالنسبة للراجل. طبعا الست بتدخلها بيسموها في الطب تشايلد بيرنج بيريود، مرحلة الحمل والولادة، بقى في بطنها عيل وعلى كتفها عيل وبيشد في فستانها عيل وعيل تاني هتجيبه من على حبل الغسيل او على انبوبة البوتاجاز. فدي بتقعد لها في المرحلة دي مثلا من سن مثلا ايه 28 29 سنة، او من 30 سنة ل 40 سنة كده، او ل 42 سنة كده. المرحلة دي اسمها عنق الزجاجة عند المرأة. وعند الملتزم المرحلة اللي هي هشتغل ايه؟ هوفر دخل بيتي منين؟ هتجوز مين؟ هجيب لها شبكة ومهر وعفش ومنين؟ هصرف على بيتي منين؟ هسكن فين؟ دي مرحلة المفارق. المرحلة دي بيبقى الظروف الوقتية فيها قليلة شوية وبسيطة شوية. دكتور احمد بقى اتفضل. بيبقى الظروف الوقتية فيها قليلة شوية وبسيطة شوية. بعد كده الملتزم بيدخل في المرحلة الثالثة اللي هي ايه؟ مرحلة الاستقرار، اللي هي خلاص عارف اتجوز مين وما عادش ينفع يغيرها. عادش ينفع يستبدل زوج مكان زوج، وعارف هو سكن فين، وعارف بيدفع ايجار شقة كام، وعارف معظم الشهور كده دخله كام بالتقريب، وخلاص الدنيا استقرت معاه. فبيبدأ يستقر. المرحلة شهر العسل ده ممكن يتفرغ لانه ما روش حاجة، يعني اي حاجة ممكن سهل يضحي بها. مرحلة عنق الزجاجة صعب ان هو يضحي ليه، لانها مرحلة مفارق واختيارات صعبة. فده بنقول له اللي هو غالبا الشباب من سن 25 ل 35 كده، او 25 ل 32 حسب، يعني حسب رزق الله بقى وتيسير الله. في المجتمع بتاعنا الايام دي في ناس بيوصلوا ل 45 سنه وما استقروش، ولسه دخلهم ما استقرش. فعلا ده حقيقه في ظل الظروف بتاعه المجتمع بتاعنا دلوقتي. انما هي بتبقى المفروض يعني 5-6 سنين كده. فده في المرحله بتاعه عنق الزجاجه بنقول له دي ورد في يومك لربنا، ورد زي جلسه الضحى او من العصر للمغرب او من العشاء للفجر، صلي لك ساعتين قيام الليل. مرحله الاستقرار اللي هو بعد ال 35 سنه بقى عند الرجل، بعد مثلا ال 40 عند المراه، لما اخر عيل من عيالها كده يبقى حلو ويدخل اولى ابتدائي كده وايه، وما عادش حد معتمد عليها قوي ليل نهار في بيتها، وتقدر انها تخرج وتسيب اولادها وهي امينه عليهم. المرحله بتاعه الاستقرار ديت انت ممكن تدي وردين من يومك لربنا، وممكن تضحي وتدي اكثر من هذا. انت هتدي قد ايه بقى؟ تضحكش على نفسك، الحق العشر، ما تضيعش الفرصه من ايديك، ما تضيعيش الفرصه من ايديك. انت هتدي ايه؟ انت هتدي من وقتك قد ايه لربنا سبحانه وتعالى؟ اقنص هذه الفرصة. حدد الوقت، انا هدي جلسة الضحى من المغرب للعشاء، او هدي جلسة الضحى من العصر للمغرب، او انا راجل شغال وبخلص شغلي على المغرب بفطر على العشاء، يبقى انا هدي من العشاء للفجر لقيام الليل، هصلي وريح لي شوية كده وخلاص. انت هتدي قد ايه؟ حدد الباكج الوقتية اللي انت هتديها للوصول الى رضا الله في هذه الايام ونيل هذه الصفقة عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضيك. بعد كده جوه الوقت ده شوف انت هتحط بقى الذكر، هتحط الختمة، هتحط ايه من العبادات. الله، هتروح تتدبر، هتعمل الاربع حاجات بتوع ابو بكر، هتروح تزور مستشفى، هتروح تنزل مقابر، هتنزل جولات وتدعو الناس والشباب الى الله. ايا مكان انت هتعزم قرايبك على الفطار وتعمل صلة رحم، ايا مكان انت هتعمل ايه، انت عرفت الوقت اللي هتزنق نفسيتك فيه ونفسيتك مش هتهرب منك. اخواني واحبابي في الله، ادركوا اللحظه الفارقه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.